ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. وقفنا في تفسير سورة النحل في قول ربي ألم يروا إلى الطير مسخرات، قرأنا هذه الآية في الأسبوع الماضي، وقرأنا الآيات إلى الآية كم قرأنا؟ القراءة، وقفنا في القراءة عن الآية 88. طيب قول ربي سبحانه وتعالى، وقفنا عند الآية نعم، والله جعل لكم من بيوتكم سبحان الله. نعم، هذه من أدلة ربوبية ربي سبحانه وتعالى، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نقرأ ونكمل الآيات البغلية من آية 80 بناتي. إحنا هنبتدي من الآية 80 قراءتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. لما قرأت جعل كلمة جعل، انت قرأتيها بجريان الجيم، قلت جعل جاء جاء، وفي القرآن الجيم لا تقرأ بالتعطيش كما تقرأيها كذا، لكن تقرأ جعل جعل، يبقى هنقرأها تخبطي وسط لسانك، تخبطي وسط لسانك في سقف حنكك عشان تجيب الجيم. أج جاء جاء جعل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. خطأ آخر وانت بتقرأوا كثير منكم يقرأ لأنكم بتقرأوا التشكيل خطأ، قرأتوها للمرة الثالثة ولا الرابعة بعضكم، وليس يعني مش الجميع، بتقرأي بيوتكم بي هي بو بو، لأن إحنا بنقرأ لحفص ضم الباء هكذا، وقرأي معايا بو بو والياء كذلك بو يو بيوتكم بيوتكم بيوتكم بيوتكم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من بلود الأنعام تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم مكان الإقامة، كل ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا. كم من الناس، بعض الناس بقى شايفة الستر اللي هي فيه في بيوتها لكنها مش عارفة تشكر ربي سبحانه وتعالى على نعم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا انظروا الأساس والمتاع ده اللي انت في بيتك، لو نظرت إلى بيتك، لو نظرت إلى بيتك لحمدت ربي على هذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى. ما هي على فراش؟ أوضة تأويكي، مكان بتسكني فيه، سقف يظلك، في شباك عندك بتفتحيه وتقفليه، وسبحان الله رب العرش العظيم، نعيم نعم ربي سبحانه وتعالى. وزيدك هنا قال جعل ربي سبحانه وتعالى في بعض المصالح للعباد، وجعل لكم من جلود الأنعام، إما من الجلد نفسه أو إما سبحان الله من السوف والشعر وبر اللي هو من نلبسه إيه، والغنم كل ذلك جعلها ربي سبحانه وتعالى لنا إيه، حاجات نستخفها ونقرأ، وممكن تكون منها بعض الناس بتستخدم منها اللبس، بعض الناس تستخدم منها الخيام، بعض الناس تستخدم منها الفراش. يبقى كل ده من اللي سخر لك كل ذلك سبحان الخالق. وقال فيها ربي بيوتا تستخفونها خفيفة الحمل تكون لكم في السفر، والمنازل الذي قصد لكم في استيطانها، يعني زي الخيام اللي بناخدها نسافر بيها ونص، مش هنقعد فيها مش هنعيش فيها يعني، لكن خفيفة الحمل. لكن هذه الخيم أو هذه الأشياء بتقينا بالحر والبرد والمطر، وتقي متاعكم في المطر، وجعل لكم من أصوافها يعني أصواف الأنعام، قال ربي وأوبرها وأشعرها أثاثا، شامل لكل ما يتخذ الإنسان من آنية وأوعية وفرش وألبسة وغطاء. ما تيجي تبصي تقولي إيه الغطاء ده، مش عارفة من جلد الإيه، الجلد ده ما عرفش من جلد ايه، الارض الحاجه المفروشه بالارض دي كانت ما عرفش ذبيحه واتذبحت، وبعدين بعد كده اتعمل ده سبحان دبغت، يعني سبحان رب العرش العظيم. ويقول ربي واوبرها واشعرها اثاث، كل ما احنا نراه في بيوتنا او في، طبعا كثير منا يمكن ما يستخدمش الحاجات دي دلوقتي، لكن كل الاشياء دي ما زالت موجوده في اماكن كتير جدا تستخدمها في الناس اللي هم ما زال الناس اللي هم عندهم اللي بيعيشوا في اماكن اللي هي في البر او في الصحراء عندهم هذه الاشياء. ومتاعا الى حين، يعني تتمتعون بها في هذه الدنيا وتنتفعون بها سبحان مما سخر ربي سبحانه وتعالى الى عبادي لحتى حين. حين متى يكون يا احبائي؟ حين ياتي الله بامر كان مفعولا. الآية التي تلي ذلك، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا. خلي بالكم يا بناتي ان كنا خليل صفة قوة مقروءة، ما تقوليش هنا تقرأيها جعل لكم مما، تقرأيها بتراوة شديدة، الغنة صفات قوة. والله في عبادة في لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا. أحسنت، شايفة كلمة خلق ظلالا إزاي؟ خلق ظلالا، خلق ظلالا، أكنانا نقولها مرة ثانية، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل، وإذا رأى الذين والمد الثاني بالواو. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين طيب نستكفي بالقدر اللي انا النهارده بدل فيه مفيش نور لحد ما تبتدوا تظبطوا النور لما يبقى النور مقطوع في البتاع. امال فين وفين عبال ما البنات تشغلوا دي اشتغل يعني بس بتقولي 10 دقائق فقط. لا ما هوش شغال بالطريق. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ زدناهم عذابا فوق العذاب هدى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى جعلكم مما خلق أي المخلوقات التي لا صنع لكم فيها. كل شيء لما تمشي كده في أي شيء تلاقي له ظل ولا لا؟ من الذي خلق الظل؟ كظل الشجر، ظل الجبل، ظل الأماكن، تجري مكان ظل تختبئ في مكان الظل كده وتعلي تحته لتحتمي من حرارة الإيه؟ من الذي خلق لك ذلك ظلالا كأظلة الشجر والجبال وغير ذلك ممن له ظلال؟ كل شيء له ظل. وجعل لكم من الجبال أكنانا يعني مغارات كهف تكنكم من الحر والبرد والمطر والعدو يستخبوا فيها من العدو. وجعل لكم سرابيل ألبسة وثياب. مين اللي من علينا بذلك؟ ربي سبحانه برضو تقيكم من الحر، يأتي البرد والبرد تقيكم. ولم يذكر ربي الله سبحانه وتعالى البرد لأنه تقدم في هذه السورة أولا في أصول النعم وأخيرا في مكملات النعم والمتمة سبحان الله على الإنسان، وقاية من البرد من أصول النعم سبحان الله. يعني شوفي، فالله لكم لأنه لكم فيها دفء ومنافع، يعني جعل ربي الدفء منها وجعل ربي سبحانه وتعالى المنافع، تقينا من البرد وتقينا من الحر. ويقول ربي سبحانه وتعالى أيضا لعلكم قال وصريبين تقيكم بأسكم، أي ثيابا تقيكم وقت البأس اللي هو الحر وقت الحر. ويكون ذلك سبحان الله زي الدرع بمهم. مين اللي هي المواد اللي صنعت لنا كل هذه الأشياء؟ مين اللي خلقها لنا؟ سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك كذلك يتم نعمته عليكم حيث أصبر عليكم نعمه ظاهرة. لو أعددنا نعم، لو كل واحدة فينا أعدت نعمة ربي عليها الله لا نقصى، كفى هذه النعمة أن يجمعنا على كتاب الله، لا نقصي هذه النعمة، لا نستطيع أن نقصي هذه النعمة. يقول ربي لعلكم إذا ذكرتم نعم ربي ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه تسلمون لعظمة الله، تسلم وجهكم لله سبحانه وتعالى وتنقادوا لأمره وتطيعوا ربي سبحانه وتعالى وتتولوا العبادة في عبادة ربي سبحانه وتعالى. إذا ذكرتم كثرة النعم، تذكرنا لكثرة النعم يولد فينا مزيد الشكر، ولئن شكرتم لازم. فإذا ذكرت النعم ازدال سنائك على ربي سبحانه. كل ما تفتكر كده وانت جالسة بين يدي ربي أو انت جالسة ببيتك وعليك الدنيا كده سبحان الله براغ بيتك مظلل سقفك مقفول عليك بيتك محدش حاسس بيكي من بيتك قاعدة مغلقة بتغلق عليك بيتك بستر شديد جالك اللي جنبك مش سامع انت عندك ايه بتاكلي ايه بتشربي ايه بتلبسي ايه مستورة لابسة صيفة لابسة من الحر كله في ستر. مين اللي سترك؟ مين اللي عامل ذلك عليك؟ سبحان الله كل ذلك لك من فضل ربي سبحانه وتعالى عليك. فإن تولوا بعد كل هذه النعم وبعد كل تذكر ذلك فإنما عليك البلاغ، بلغ ما عليك إلا البلاغ وعلينا الإيه؟ على ربي سبحانه وتعالى حساب. يقول ربي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فإن تولوا عن الله، فإن تولوا عن طاعة الله، فإن نسوا نعم ربي سبحانه وتعالى. بعض الناس يا أحبائي لما اضطر نعم ربي ترى في الأكل والشرب فقط، تنسى نعمة الإسلام، تنسى نعمة الإيمان، تنسى نعمة القرآن، تنسى نعمة الأهل والمال والبلد والأمن، تنسى نعمة الأمان، تنسى نعمة سبحان الله الستر، تنسى نعمة الصحة. عظم نعمة سر ربي أن يمن علينا بالعافية جميعا. ولذلك هنا وأعظم النعم العقل، أعظم الله يا أحبائي من أعظم النعم العقل. إن الإنسان يميز بين الحق وبين الباطل، إن الإنسان يكون عنده عقل يميز يتذكر نعم ربي سبحانه وتعالى، يتذكر إن سبحان الله طلع علينا النهار ورأينا النور اللهم لك الحمد، يأتينا الليل ونستطيع أن نسكن. النوم نعمة عظيمة إذا حرم منها إنسان بيبقى أمر شديد جدا لا يعرفه إلا من حرم النوم. تجد إنسان مريض أو تعبان أو في إذا اشتكى عضو منه تداعى سائر الأعضاء له بالسهر والحمى مش عارف ينام يقول يا ربي قد كده نام، وتلاقي انسان مثلا نايم جنبه ما شاء الله يغط في النوم ومش قادر ينام، يقول يا ربي ده من اعظم النعم نعمه النوم. او الانسان يستسير الطعام ياكل الاكل ويحس بيه يقول يا ربي ده نعم، او يتذوق او يشم او يسمع او يرى، او والله لا تعد ولا تحصى، والله لا تعد ولا تحصى. لكن لما سبحان الله لما ان لا نستحضر النعم، كثره النعم مش عارفين نشكرها، كثره النعم، ولذلك لا نشكر النعم. كم من نعمه، حتى اختك اللي في الله اللي بتحبيها بتكون لك عونا، دي نعمه من النعم. اذا الانسان سبحان الله تذكر هذه النعمه، اختك اللي بتدلك على الخير نعمه، امك الطيبه اللي بتحمل لك الدعاء الطيب نعمه، امك اللي بتدعوك الى الله عز وجل نعمه، اختك اللي بتاخد يدك الى الله عز وجل نعمه. نفتقد الى هذه النعمه متى؟ اذا زالت عنا النعمه، هنفتكرها نقول يا ده احنا كنا في نعمه كبيره قوي زالت عن هذه النعمه. الصحبات الصديقات كده لما تيجي بنت تكون جميله كده تحسبها على خير، وتجيب كم بنت كده معاها ويبتدوا يتعلموا الدين ويتعلموا القران ويتعلموا يستزيدوا، قول يا ربي والله انهم انتم نعمه، ان ربنا سبحانه وتعالى لطف بكم وساق لكم طريق الخير، واختكم اللي دلكوا على الخير نعمه. كل ذلك نعم يا احبائي، نحن نقصر في حمد هذه النعم. لذلك هنا قول ربي يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها، قيل فيها سبع تأويلات. قال لك ايه في التأويلات؟ قال لك ايه فيها؟ قال في قول ربي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال احدهم انه انها النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون نبوته صلى الله عليه وسلم ثم ينكرون ويكذبون، وهكذا قال السدي. وقال اخر راي اخر انهم يعرفون ما منا، انهم يعرفون يعني عدد من الرب سبحانه وتعالى علينا في هذه الصورة من النعم، وأنها من عند الله عز وجل، وينكرونها ويقولون أنهم ورثوا ذلك من أبائهم. يشوف النعم اللي حواليهم دي كده، وإن ولنا أبائنا على أمهم، ده احنا خدنا الأشياء دي كما قال مجاهد من إيه؟ ورثناها. وفي حقيقة الأمر اللي بيأتي إليك برغيف الخبز هو الذي من عليك بالنعم حتى يصاب بين يديك يا أخي الخبز. ده أبسط شيء، إن يجيلك كده رغيف من الخبز، تجني هذا الرغيف سبحان الله بين يديك، وانت لا تدري كم نعمة في هذا الرغيف، كم منة من ربي سبحانه وتعالى عليك في هذا الرغيف. وقيل أيضا، وأما الثالث أن إنكارها أن يقول الرجل لولا فلان مكان كذا وكذا، ماشي لولا ربي أولا. ثم بعض الناس يقول إيه؟ والله إذا اعتمدت في المسألة دي عليك وعلى عليك وعلى ربنا، يا من أنت، من أنت ومن أنا ومن أنت حتى تعتمد على تثقي فيه؟ ثقي اولا بربك ثم بعبد فقير. ولذلك قيل ان انكرها ان يقول ان يكون من منها من انكرها ان يقول العبد او الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما اصبت بكذا وكذا، هكذا قال عون ابن عبد الله. قيل في الرابعه ان معرفتهم بالنعم اقرارها بان الله رزقهم، ويعني رزقنا، ولذلك اسال ربي سبحانه وتعالى، قيل وانكرهم قولهم رزقنا ذلك بشرفنا ذلك بشفاعة آلهتنا، يستغفر الله، يعني هم ايه يظنوا ان الرزق ده جالهم بشفاعة ايه؟ اللي كانوا بيعلوم اللي قررهم الى الله سبحانه وتعالى زلبه. اما هكذا نعم. وقيل ايضا رأي اخر، قيل الخامسة يعرفون نعمة الله سبحانه وتعالى بتقلبهم في النعم، وينكرونها بترك الشكر فيها، وهذا هو الاكثر، ان الانسان يبقى بيتقلب في شكر نعم في نعم ربي ومش عارف يشكر النعمة، لأنه محال إن الإنسان يستطيع أن يداوم على شكر نعم ربي سبحانه وتعالى. هو يستمر لكن هو في حقيقة الأمر مقصر عن شكر النعم، لأن كل نعمة تعقبها نعمة، فإذا شكر هيستزيد، هتنزل نعمة. طب هيشكر النعمة القديمة ولا النعمة الجديدة؟ ولا هيشكر ربنا أعانه على الشكر؟ ولذلك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معرفة بالنعمة وإقرار أن الله رزقه سبحانه وتعالى، ثم نقول ثم بعد كده لا يعرف. قيل أيضا يعرف نعمة الله يتقلب فيها وينكرونها بترك الشكر عليها. وأما الثالث يعرفونه في الشدة وينكرونه في الرخاء، إذا ركب في الفلك دعوا الله إيه؟ لأن أنجيتنا من هذه لأن كنا لنا من الشكل، فلما أنجاهم إذا هم يرغون في الأرض بغير حق. لأنت كنت بساعة الضيق بتقول يا ربي زي بالظبط كده، بتيجي واحدة تقول ده أنا ربنا لو أنقذني في المسألة دي ده أنا هعمل وهعمل وأعطيه وأصلي، وأول ما تنقذ أو تبتدي صلاتها مقصرة وعملها مقصر وقربتها مقصرة، واحدة تقول ده أنا السنة دي بقى كنت ما ذكرتش، كويس. ولو نجحت بقى السنه دي ده انا السنه العام القادم هتقرب الى الباب كذا واصوم كذا واول ما يجي العام القادم برده ما تذاكرش وبرده ما تعملش اللي هي وعده ربي سبحانه وتعالى مين. ولذلك نقول يعرفونها يعرفون ربي في الشده وينكرونه في الرقاء ينكرونها في الرقاء. وقيل ايضا يعرفونهم باقوالهم وينكرونهم بافعالهم كما قال الكبي في ذلك. ولذلك تسمى هذه السوره سوره النعم. يقول ربي واكثرهم الكافرون لا خير فيهم. ما ينفع توالي النعم وتوالي الايات من الله عز وجل لفساد المشاعر ولفساد العقيده ولقصور فهم نعم ربي سبحانه وتعالى عليهم. سبحان الله نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافيه. يقول ربي ويوم نبعث من كل امه شهيدا شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولهم يستعتبون. على كل أمة شهيد. يخبر ربي تعالى أن الذين كفروا يوم القيامة أنه لا يقبل لهم عذر ولا يرفع عنهم العقاب وأن شركاءهم الذين يأتوا يوم القيامة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله يتبرؤون منهم ويقولون على أنفسهم بالكفر وأنهم سبحان الله ما يعني هم كانوا هيأتوا يوم القيامة بتماثيلهم وأصنامهم اللي كانوا بيعبدون من دون الله هيقولون لهم بأنهم كانوا سبحان بيعبدون ما كانوا يعبدون ما كانوا مش بيعبدون ده هم كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ويوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليهم بعملهم يشهد بعملهم وماذا أجابوا به الداعي دعوهم دعوا إلى الله عز وجل دعوا إلى الله عز وجل هل استجابوا؟ جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات هل استجابوا إلى آيات ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول بذلك الشهيد الذي يبعث الله أزكى الشهداء وأعدلهم وهم الرسل الذين يشهدون على أمهم. تيجي الرسول مع إيه؟ الأمة. مين اللي تبع من الأمة دي؟ تجدي سبحان الله قد يأتوا بعض هذه الذين أرسل عليهم ولم يتبعهم إيه؟ إلا القليل. وتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر يوم يبعث من كل أمة شهيدة والشهيد عليها كل أمة بمن؟ رسولهم الذي أرسل إليهم. ثم هل أولئك اتبعوك ولا كذبوا الرسل؟ لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار. هنا في الوقت الذي فيه اعتذار ربي إيه؟ رجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. مش ادناكم عم ودناكم مهلة ودناكم فترة ماذا فعلتم؟ تبتم رجعتم إلى الله عز وجل جددتم التوبة دائما رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة نصوح. لكن ولذلك نقول هؤلاء أحبائي بطلان دعواهم في ذلك اليوم الشديد فلا يأتيهم من العذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى فلا يأتيهم إلى العذاب الشديد من الله. لا يخفف عنهم ذلك اليوم لا يخفف عنهم العذاب في ذلك اليوم أبدا ولا هم ينظرون لا يتخفف عنهم العذاب. فحسبهم أن مكانهم يعني مآلهم إلى جهنم وبئس المصير أسأل ربي سبحانه وتعالى العفو. ولذلك هنا يقول لا يؤذن الذين كفروا في الاعتذار لأن اعتذارهم في هذا بطلان اعتذار كاذب لا يفدهم ولو ردوا لعانوا لمن هم عنه لو ردوا للدنيا تاني عشان يعملوا صالحا لعادوا. لأن الإنسان ما بيبقى سبحان الله مصر على الكفر والعياذ بالله مهما نتيل مهلة مهما نتيل فرصة هو دائما دائما على كفره وعلى عناده وعلى بعده. زي ما تيجي سبحان الله تأمري مثلا واحدة بالمعروف والنهي عن المنكر لكنها مصرة على المعصية ومصرة على البعد وتجيلها بعد كده شيء مثلا يزلزلها بلا يزلزلها تقول بعد كده تقول ايه لا والله ده انا بعد كده ان شاء الله باذن الله مش ممكن هرجع الى الله ما ان ربنا يمن عليها بالعافيه ترجع الى ما كان عليه مره اخرى. لذلك هنا نقول يا احبائي معلش الوقت كده انتهى كفايه قوي لانهم قاعدين واذا راى الذين اشركوا شركاءهم اللي كانوا بيعبدون من دون الله قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك هم اللي كنا بندعوهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. إذا رأى الذين أشركوا يوم القيامة دعوتهم الباطلة لأن هم اللي هم دعوهم إن هم دول شركائهم أو شركاء كما يشوفوا يتخذون ندا لدون الله عز وجل لا يملكون ولا يرضى عليهم ولا يملكون لهم نفعا ولا موتا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك ليس عندها نفع ولا شفع ولا تشفع ولا شفاعة. ولذلك هنا بطلان الدعوة من الكاذب. فألقوا إليهم القول أي ردت عليهم شركاؤهم قولهم. قالت لهم أن تقرب بكل شيء. شركاؤهم لما انتقوا في هذا القول إنكم لكاذبون حيث جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا من دون الله ولم نأمركم بذلك. زي بالضبط الشيطان. الإنسان اللي بيتبع هواه وبيتبع الشيطان وبيتبع الضلال وبيتبع المعصية بيتبع شيطان. يأتي اليوم الشديد الشيطان هيقول له إيه؟ أنا مالي؟ أنا أتبرأ منك؟ إني بريء. لما قضي الأمر ماذا قال الشيطان؟ أنا ماليش دعوة بيكم. إن الله وعدكم ووعدتكم فأخلفتكم. ويقول إيه؟ لا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا دعوتكم وأنتم نفسكم كانت أمارة بالسوء فأنتوا تبعتوني. لما تبعتوش أمر الله؟ لما فلا تقلوا باشو لقاء الأمر ده خطبة الشيطان وهم في النار كلهم مجتمعين عن صلى الله عليه العربية. فلا تلوموني ما تلومنيش دلوقتي لوموا أنفسكم أنتوا كنتوا مقصرين أنتوا ما فهمتوش معنى إن الواحد يعبد لله عز وجل. إن كل سبحان الله العبادة اسم جامع لما يحبه ربي ويرضاه. إن كل شيء اسم الجامع سواء من اللي هي عبادة الجوارح عبادة القلب عبادة اللسان عبادة الظاهر عبادة الباطن لا تكون إلا لواحد الديان. فلندر أندر لله أطوف حول بيت الله سبحان أقسم بالله. كل ذلك في كل عبادة من عبادات اللي توجه لله الواحد القهار. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية قيل يحتمل استسلمهم لعذابه وخضوعهم لعزة ربي. أما الثاني إقرارهم بما كانوا يعني هم خلاص استسلموا لأنه لا مفر من العذاب. وقيل أو الثاني إقرارهم بما كانوا ينكرون من الطاعة. هنا لما رأوا العذاب وتبين لهم العذاب استسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك وقال وضل عنهم وقال ربي وضل عنهم ما كانوا يفترون. قيل يحتمل أنه وبطل ما كانوا يأملوه ما كانوا يظنوا أنهم شركائهم دي يعبدوهم ليقربوهم إلى الله إيه زلفى ضل عنهم كل ذلك. وقيل والثاني خذ لهم ما كانوا به يستنصرون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. حيث كفروا بأنفسهم كذبوا بآيات الله حاربوا رسل الله صدوا عن سبيل الله صاروا دعاة للضلال اللي بيحب كل حاجة بينمو عن كل شيء أمر به ربي سبحانه وتعالى. زي بالظبط مثلا ما تيجي مثلا واحدة تأمر بعكس ما يأمر به ربي سبحانه وتعالى لسائر المؤمنين في كتابه مثلا المرأة تمشي وتستر نفسها وكذا نقول سبحان رب العرش العظيم اللهم اشرح صدورنا وأدلنا بطاعتك واملأ قلوبنا محبة لطاعة ربي سبحانه وتعالى. اللهم نسألك العلم النافع والقلب الخاشع. اللهم ارزقنا ذكرا لله سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم نسألك يا ربي أن تجعلنا من أهل القرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم. اجعلنا من أهلي وخصتي ألان أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الكرم يا رب العالمين أسكننا به الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصة وعلى النار مخلصة. اللهم انقلنا للقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصة وعلى النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم يمن به كتابنا ويسر به حسابنا فثب وغير به وجوهنا وثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم واجعله لنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط ونورا بين أيدينا. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا بحبتي، جزاكم الله خيرا كثيرا. اللهم ارزقنا أن نكون ممن استمع قلبك تبع أحسن. يا رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.